السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم أولا بإخلاص النية لله عز وجل، وهذا أمر ينبغي أن نتواصى به باستمرار، فإن النية كما يقول العلماء كما مر بنا مرارا النية شرود، فتحتاج إلى تعاهد، ونحتاج إلى أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والعلم عبادة من أجل العبادات، تعلمه وتعليمه إذ أنه عبادة متعدية النفع، ليس نفعها قاصرا على الشخص بل له ولغيره من الناس. ولذلك جاء في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، أو قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. ويكفيك أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما في صحيح الإمام مسلم. وكما قيل: من طلب العلم وذاك وحصله صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. بالعلم تصلح الدنيا، أمور الدنيا والدين. ولا ينبغي الإنسان أن يمل وأن يقول: أنا كبير في السن، أنا عندي مشاغل، أنا الآن ما أستطيع أن أحفظ أو أحصل، ويستجيب لتفليطات الشيطان له. لا، لو نظرنا في أسلافنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا، نجد أن من أهل العلم من بدأ بطلب العلم وهو في 40 في 50 في 60، بل هناك من بدأ وهو أكبر من ذلك. فما يكن من سن أنت فيه، هناك من طلب العلم وهو أكبر سنا منك وحصل من العلوم ما حصل. على سبيل المثال لا الحصر، ابن عساكر طلب العلم وهو في 40 سنة، في 40 بدأ بالطلب وحصل علوما كثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا تاريخ دمشق أكثر من 70 مجلد ألفها وأثر المكتبة العلمية بذلك. كذلك أيضا صالح بن كيسان يقال إنه طلب العلم وهو ابن 70، وأقل ما يقال إنه طلب العلم وهو ابن 50، وزامل الزهري وحصل من العلم الشيء الكثير ونال خيرا كثيرا. فلا يأتيك الشيطان ويثبطك أنك كبير في السن، أن عندك مشاغل والتزامات لا تصلح، من أجل أن تجعل لنفسك مبررا لعدم الجد والاجتهاد. فاجتهد، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلعل الله عز وجل أن يصطفيك وأن ينفعك وأن ينفع بك. وكما قال ابن الوردي قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واترك النوم وحصله، فما أبعد التحصيل عن أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. والآخر الذي يقول من طلب لا قال: لا شيء كالعلم قط، سيروا إليه وحطوا، كن في البكور غرابا وفي التملق قط. يعني بكر كالغراب، أول طير من الطيور ويعرف هذا أصحاب البوادي، ربما أنا ما تعرفه، لكن عندنا أول ما نسمع بعد الفجر الغراب، فقبل الطيور الأخرى. فهذا يقول: بكر وكن كالغراب، وكن في التملق كالقط، يأتي من هنا ويأتي من هنا، تطرده من النافذة، جاء من الباب، من الباب رجع من النافذة أو من السطح، فحريص، فكن حريصا، كن حريصا، فإن من داوم على طرق الباب فتح له الباب. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم السائرين في طريقه العاملين به المنتفعين به، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا. طيب، كنا قد وقفنا في الكلام على البيوع، في البيوع المنهي عنها عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وألا يبيع حاضر لباد. وذلك لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. والحاضر صاحب الحضر أصحاب والقرى الكبيرة، وأصحاب البوادي أصحاب الأرياف البعيدة، ومنهم البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان لآخر. هناك من البيوع المنهي عنها ما نهى الشرع عنها لمصلحة البائع، ومنها ما يكون لمصلحة المشتري، ومنها ما يكون لمصلحة أهل السوق، والكل فيها مصلحة للجميع، حتى ما كان فيه مصلحة للبائع ففيه مصلحة للمشتري أيضا والعكس. وهناك ما راعى فيه الشرع مصلحة أصحاب السوق. طبعا لا يعني أن الشرع راعى أهل السوق أنه أراد الإضرار بالبائع أو المشتري، لا يعني أن الشرع راعى مصلحة البائع أنه أراد الإضرار بالمشتري، لا، ولكن لما راعى مصلحته في هذا الأمر لأنه قد يحصل عليه غبن أكثر. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وسيأتي معنا، ما تأتي إلى الركبان إلى أصحاب الجلب الذين يأتون بالبضائع والمواشي وتتلقاهم إلى ما قبل السوق، سوق السبت مثلا، ما يأتي إنسان يتلقاهم إلى سمارة أو إلى الدليل أو يتلقاهم إلى أطراف إب قبل أن يصلوا إلى السوق. لماذا؟ مراعاة لمصلحة البائع، لأن هذا صاحب الجلب هذا هو سيبيع، وسيبيع أيضا بربح، لكن لو وصل إلى السوق سيجد أن السلعة مرتفعة أكثر وسيكون ربحه أكثر، فأنت حينئذ إذا تلقيته غبنته وحصل عليه شيء من النقص، مع أنه سيبيع بربح. فراعى الشرع مصلحته، وفي هذا أيضا مراعاة للمصلحة الأخرى، لأن هذا الذي تلقاه يريد أن يستأثر لنفسه. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فيه مصلحة للبائع، مصلحة للمشتري، مصلحة للمجتمع من حوله. والشرع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح أو تكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. إن يمكن أن تعطل المفسدة تقلل، وإن لم يمكن أن نحصل المصلحة الشرعية كاملة فما لا يدرك كله لا يفوت كله، لا يفوت كله. والشرع رحمة ويسر، والالتزام به والاستقامة عليه بركة في دينك ودنياك، في حاضر أمرك ومستقبله. نهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد. المصلحة في هذا لأهل السوق، نعم فيه مصلحة حتى البدوي، هذا الذي يأتي بالبضائع والسلع من البادية في الأسواق العامة يأتي هو حريص على أن يبيع، يأتي هو حريص على أن يأتي الظهر أو آخر موعد للسوق وقد نفق ما عنده، لأنه يحتاج إلى السيولة والمال، وعنده من هذا النوع من البضاعة كثير، ليس عليه غرر ولا ضرر. فإذا كثرت السلع، إذا كثر العرض وقل الطلب رخصت الأسعار، وإذا قلت السلع وكثر الطلب ارتفعت الأسعار. ففي الأسواق وعند أن يأتي أهل البوادي تكثر السلع وتغطي حاجة السوق وزيادة، فحينئذ تقل الأسعار وينتفع الناس. فإذا جاء صاحب البادية بفاكهة أو بهيمة أنعام، بقر أو غنم أو إبل أو سائر أنواع الدواب، أو جاء بملابس أو بالسمن أو بالعسل أو جاء بالحبوب ونحوها، يأتي أصحاب البوادي فيبيعون برخص مع أنهم مستفيدون، لأنه يزرع بنفسه ويحصل بنفسه والكلفة عليه قليلة، وسيبيع بسعر أقل من السعر الموجود في السوق، ينتفع أهل السوق، ينتفع هو. ولذلك نلاحظ في الأسواق، في سوق السبت وغيرها من الأسواق، تكون الأسعار فيها أقل. عندنا مثلا في بلادنا سوق يوم الاثنين يكون الطماط أقل بكثير من سعره في سائر الأسبوع، والبصل والبطاط وأنواع الفواكه والخضروات فرصة يستغلها من يستغل من الناس يشتري ما يكفيه للأسبوع. ولكن لو أن أهل السوق التجار جاءوا إلى البوادي قالوا حطوها عندكم نبيع لكم وما لكم إلا نبيع، حينئذ سيتحكمون بالسعر ويتضرر أهل السوق. ثم قد يكون في هذا أيضا ضرر حتى على صاحب البادية، لأن هذا الذي في السوق في الغالب حريص، يقول لك يمكن ترتفع الأسعار، يمكن ترخص، يمكن تفسد، يقول له أنا إذا بعت أنا أعطيك، خذ لك هذا المبلغ مشي به حالك إلى أن أبيع لك الباقي. فحينئذ يتضرر هذا البدوي وهذا الذي جاء من الريف والبادية، لأنه يريد المبلغ كاملا يحتاج إليه في دواء، في ملابس، في نفقات لأهله وأولاده. ويتضرر أهل السوق لأن هؤلاء التجار احتكروا عليهم السلع وجعلوا لها سعرا معينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث في بعض رواياته عند مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، فدعوهم. فإن صاحب البادية بعضهم يقول لا، النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو مكروه عند جماهير أهل العلم أنه محرم للنهي، لأن الأصل في النهي في أصول الفقه التحريم إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة، والأصل في الأوامر أنها الوجوب إلا لصارف يصرفها للاستحباب أو لغير الاستحباب. قد يأتي الأمر أحيانا الإباحة، قد يأتي الأمر الإباحة كما قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لو قال إنسان لا، بعد الصلاة الجمعة أنا أريد أجلس في المسجد، نقول له حرام عليك، يجب عليك أن تخرج. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني افتح الدكان. لو قال لا أنا أذهب إلى أهلي أتغدى، نقول لابد ارتكبت مكروه أو تركت واجبا. لا، الأمر هنا الإباحة، الأمر هنا الإباحة. فوقد يكون التعجيز، قل كونوا حجارة أو حديدا تعجيزا لهم. فعلى كل حال الأصل في النهي إذا ورد في الشرع أنه للتحريم والمنع، للتحريم والمنع، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. هناك رواية عن الإمام أحمد وقال بها غيره أن النهي هنا، أن أحاديث نهي أن يبيع الحاضر للبادي منسوخة. طيب ما الذي نسخها؟ قالوا نسخها أحاديث النصيحة، الدين النصيحة. البدوي هذا يأتي بيع برخص، وأنت يا أيها التاجر انصح له، قل له لا لا يغالطوك، فارفع السعر، الدين النصيحة. ومذهب الحنفية وغيرهم على أن النهي للكراهة. لماذا؟ قالوا لأحاديث الدين النصيحة. طيب بماذا أجاب الجمهور الذين أخذوا ظاهر هذه الأحاديث عن أحاديث الدين النصيحة؟ أجابوا عنها بأن أحاديث الدين النصيحة عامة وهذه الأحاديث خاصة، والخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام كما في أصول الفقه. فحينئذ تلك أحاديث عامة خصت بمثل هذا، فلا يبيع حاضر لباد. طبعا يخرج عندنا صور بيع البدوي للبدوي، هل تعرض النهي له؟ لا. بيع الحضري للحضري، هل تعرض النهي له؟ الجواب لا. بيع البدوي لصاحب الحضر، واحد من الحضر لكن الذي البدوي محروز يأتي ومستعد يبيع أحسن ما يبيع أهل الحضر، ما تعرض له الحديث. فهناك صور خارجة مثل هذا: بيع الحضري للحضري، بيع البدوي للحضري، بيع البدوي للبدوي، هذا ما في الحديث لم يتعرض له، إنما تعرض الحديث لبيع الحاضر الحضري للبدوي. والحكمة في ذلك مصلحة أهل السوق، ترخص الأسعار، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قد يقول قائل نحن نبيع كل يوم الكيلو الطماط ب300 ريال وهذا جاي يبيع ب100، طيب هو كسبان، هو سيبيع ب100، أتظن أنه يبيع ب100 وهو خسران؟ سيبيع ب100 وعنده مكسب، أهل السوق انتفعوا. هل يقول الدين نصيحة؟ الله أعلم بقصد هذا التاجر، هل هو يريد الدين نصيحة ولا هو متضرر؟ ثم إذا حصل عليك ضرر أنت في يوم ستبيع غدا وبعد غد والسوق عندك طول الأسبوع. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومع ذلك إذا كثر العرض وقل الطلب سترخص الأسعار ولا بد. متى تغلو الأسعار؟ إذا قل العرض. يأتي رمضان رفعوا الغاز، رفعوا المواد الأخرى، فحصل عليها طلب كثير والعرض قليل، ارتفعت الأسعار. متى أرادوا أن يستفيدوا من قيمة البترول والديزل والمحروقات وغيرها؟ قل العرض، سواء قل بتجميده ومنعه وما أشبه ذلك، والطلب عليه كثير، لأن كل ممنوع مطلوب. كما قال بعض السلف لو منع الناس من فت البعر لفتوه، لو قيل لهم انتبهوا أي غنمة تجدها أمامك تبعر انتبه تمسك البعر انتبه، قال الظاهر قدني بعرين لا لا الله أعلم مش داخل البعر، يمكن أن كلها أشياء مفيدة نجرب، قام يفتها. بعض انظر أنت في بيتك لو جئت إلى الأولاد وعندك شيء معين، جهاز معين أو شيء معين وضعته وما حد يتعرض له، لو قلت له انتبهوا انتبهوا حد يقرب هذا ولا يمسك، انتبهوا جرب اخرج ورجع لو تحول الله أعلم ايش فيه. ليش قاموا يدوروا؟ ولا المرأة أيضا قوم المرأة تهندسه وربما أفسرته عليه، تركه، لا داعي لكثرة كثرة التحريات هذه تلفت الأنظار إليه. لكن إذا أردت لو كان عندك طعام والأولاد في عزوف عنه أن تريدهم يأكلوا جوز، ما في إلا من شيء يسير مقسم لكم إلا قليل، هذا شيء مفيد ومغذي وترتب عليه فوائد سيقبلون عليه، كملوا بسرعة، قلوا خلاص يلا زيدوا هذا زيدوا هذا أكلوا. لكن لو كان الشيء هذا تضعه أمامهم هكذا ما يبالون به، ربما يتلف. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبال. الراجح مسألة فيها ثلاثة أقوال، الراجح قول الجمهور وهو أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي. هناك مسألة، هل يجوز للحضر أن يشتري للبدوي؟ الحديث فيه إيش؟ نهى أن يبيع له، طيب يشتري له البدوي جاء يريد أن يشتري بعض الأشياء وربما خدعه أهل السوق أو زادوا عليه، فهل يجوز لهذا الحضر أن يبيع له؟ يشتري له. جمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يشتري له، وذهب أنس وابن سيرين والإمام الشوكاني والصنعاني وجمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز. قالوا لأن البيع من ألفاظ الأضداد، يطلق على البيع والشراء، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يشمل البيع على بيعه والشراء على شرائه، يشمل هذا وهذا، فلا تبيع على بيع أخيك يشمل البيع والشراء، فالبيع من ألفاظ الأضداد فيطلق على البيع ويطلق على الشراء. ويدل على هذا قول أنس نفسه رضي الله عنه كما عند أبي داود وعند أبي عوانة وغيرهما، قال له ابن سيرين في الحديث في النهي عن بيع الحاضر لبال، قال أنهيتم أن يبيع له أو يبتاع له؟ قال نعم. أنس رضي الله عنه صحابي وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نهيتم عن البيع والشراء؟ قال نعم. فلذلك العلة واحدة، والضرر أيضا على أهل السوق، خل دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لو أنك موجود بجانب داخل محل، المحل هذا يبيع سلع، السلع موجودة في السوق من هذا النوع 200 ريال، هذا باعه 250، جاء زبون قال له بكم؟ قال 250. أنت حاضر وتعرف أنها في السوق 200، تقول لا ما يقاش يعني، نقول لهذا لا صدق 200 بس، جاهز نفسك يمسك بحلقك تاجر لك ايش دخلك؟ الآن جئت هنا يعني من أجل تتعرض للبيع والشراء، تفعل كذا وكذا، تفسد علي زبائني وتخوني أمام الزبائن أو ما أشبه ذلك، سيحصل نزاع. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن لو جاء وقال لك أنت حاضر ما رأيك يا فلان، قال لك 150، وانت ايش رايك؟ هنا الدين النصيحة، لانه قد طلب رايك، لكن لو لم يتكلم ما لك دخل. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الشرع ما حدد نسبة للربح، أن تربع 20%، 30%، 40%، 100%، ما فيش تحديد. السوق أمامك. ويدل على ذلك حديث عروة بن مسعود بارقي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة بدينار، أعطاه دينار اشتري لي شاة، ذهب واشترى شاة بدينار، في الطريق لقي إنسانا، بكم؟ قال له بدينارين. قال تفضل، أخذ الدينارين، يعني ربح كم؟ 100%، 100%. فرجع واشترى شاة بدينار، ورجع إلى رسول الله بالدينار وبالشاة. هذا يسميه العلماء تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، لأنه ما أذن له رسول الله، ما قال له بيع واشتري، وذا باع واشترى. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره ودعا له بالبركة، أقره، ما قال له ظلمت المسكين هذا تربح 100%، وإن اشتريتها بدينار تبيعها بدينارين، يعني مثل 1000 تبيعها ب2000. فلذلك من العلماء من يقول لا غبن على سميع بصير، وهناك من العلماء من يقول من أنواع الخيار خيار الغبن، يعني يقولون إذا كان الغبن فاحشا، إذا غبن غبنا فاحشا. قالوا مثل هذا الآن، يعني كثير رفع عليه السعر بأضعاف مضاعفة، وسيأتي معنا الكلام على هذا في أنواع الخيار. على كل حال، الراجح أنه لا يبيع له ولا يشتري، لا يبيع ولا يشتري. طيب، بقيت معنا مسألة، المسائل كثيرة، لكن باعتبار أن وقت الدرس وحجم الدرس فيكون الكلام على أهم ما يمكن، وكذلك أيضا باختصار، وكثير من الفروع تذكر من أجل الوقت ومن أجل أيضا مستوى الكتاب ومراعاة أيضا حال الحاضرين جميعا. فهناك مسألة وهي النصيحة. لو جاء البدوي إلى الحضري وقال له أنا الآن أريد أن أبيع هذه السلعة الفلانية، فأريد أن تنصحني، هل أبيعها بهذا السعر أم لا؟ أيجوز له أن يشير عليه وأن ينصحه أم لا يجوز؟ على قولين لأهل العلم، الراجح أنه يجوز، ويدل على ذلك حديث طلحة ابن عبيد الله أنه جاءه رجل من أهل البادية بجلد وقال له بعه، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبان، ولكن اذهب إلى السوق وشاورني. فلا بأس يشاوره. هذا طلحة بن عبيد الله روى الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فامتنع أن يبيع له، قال له لكن شاورني. فيجوز أن يذهب هذا البدوي إلى السوق، يكون عنده مثلا جمل، عنده ثور، عنده سلعة ثمينة أراد أن يبيع، قل له اذهب إلى السوق، وإذا جاءوا لك بسعر اتصل علي، قل لي ما رأيك، أعطوني فيها كذا وكذا، أبيع ولا ما أبيع؟ لأنه من قبل ما في تلفونات، لكن الآن عندنا وسائل اتصال، يمكن برسالة، يمكن بالمهاتفة، أن يتكلم معك في السوق، في أطراف السوق، وأنت في بيتك، وقال ما رأيك، أعطوني فيها كذا وكذا، أبيع أو لا أبيع؟ أنت انصح له، قل له بع أو لا تبيع. فلكن إن لم يفعل دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فجاء إنسان بسلعة، لقيه بعض أهل الحضر وأعطاه فيها سعرا، استفاد البدوي وصاحب الحضر أيضا استفاد، سيبيعها في الحضر وفي السوق في الأيام الأخرى بمبلغ أكبر، لا بأس بذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى والتناجش، يعني ونهى عن التناجش. ودليل المنع ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ما هو النجش؟ قال العلماء إنه في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، تنفره من أجل أن تصيده، من أجل أن تصيده. وقيل إن أصله الختل وهو الخداع، ولذلك الناجش يخادع هذا المشتري. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، مع أن العلماء يقولون تكون هذه الزيادة في ثمن السلعة أحيانا من البائع نفسه وأحيانا من شخص آخر يريد الإضرار بالبائع أو بالمشتري أو بهما. الآن الحديث واضح في النهي. طيب، من صور النجش أن يأتي البائع ويرفع الثمن رفعا فاحشا، يقول لك أنا الآن بعض الناس يدخل من أي يعني يطلع لك السكر والضغط، يراجلك خلى السلعة مثلا بألف، أقول له بألف ثمانمية، من أي يوافق على ألف ميتين، يوافق على ألف ميتين. وبعض الناس يأتي متيسر أو مستعجل أو يثق بكم، بألف ثمانمية قال فضل ولا يرد لك أي كلام، وهذا حينئذ يستغرب. يعني الآن هي بألف ومئتين أو سعرها بألف، لكن هذا رفع من أجل أن يقول كثير من الزبائن يتعب البائع، وبعضهم يخرج من هذا بالتسعيرات على السلع، افعل عليها سعر قل له هذا سعرها، مثل ما يحصل بالأسواق التجارية وغيرها. هذا مريح، لكن بعض التجار يقول هذا مريح للزبائن مع أنه أيضا حاب الأسواق التجارية. أتظن أنه كتب عليها السعر وهو خاسر؟ لا، معه فيها المكسب الذي يناسبه الذي يرضيه. لكن بعض التجار يقول لك لا، هذا ما يفرق، أنا الآن ممكن أربح أكثر من هذا، ممكن أن يحصل أكثر من هذا. وبعضهم يتوسم في الذي يأتي، بعض الناس يأتي فقير مستعد ينزل ربع ساعة من أجل ينقص 50 ولا 100. بعض الناس يقول لك الوقت من ذهب، أنا الآن يعني والمال موجود متيسر وغني وما يعرف، يقول لك أنا الآن ما يليق بي، يكون له مكانه يعني في المجتمع، ما يليق بي أنا أفعل كما قال، كما قال واشترى. هذا يعني غنيمة باردة للتجار. وأما لو كان معه امرأة ولا طفل عاد أكثر وأكثر، أول ما تطف ليش تجزمة أحسن معي أحسن جزمة وتفيص وتعمل وتقول وأعطى الطفل، الطفل بعد ذلك بكى ما يشتهي إلا هي. أبوه يقول له يا ابني موجود مكان ثاني، التاجر فرصة، لما رأى أن الولد تعلق بها يضرب السعر الذي يريد، والمعين له على هذا ابن المشتري مصمم لو تكون بكم ما كان ما بدأ يشتريها، ولا يعني قامت القيامة عنده. ولا المرأة أيضا تأتي وقد أعجبتها سلعة، التاجر لاحظ أنها أعجبتها يضرب السعر الذي يريد، فأنا قال خلاص يعني ما اشتري السوق أمامك، قالت لا، قال لن حصل، قال ما فيش، مرينا 4 محلات ما في إلا بهذا المكان، أما أحسن أما فيها كذا وكذا. والتاجر بعدها مصمم قال يا أخي بالرضا دعوا شراء، فالسوق أمامك. وهذه الذي يعني جاء بها عدو لدود له، فالسعر الذي يريد. ولذلك بعض الناس هكذا ينظر في الزبون من شكله من هيئته من حاله ويضرب السعر الذي يريد. على كل حال، من الناس من يرفع، هذا نوع من أنواع النجش، يرى يبالغ في الرفع. وبعضهم يقول أنا من أجل يعني فقط يأتي يماكس، يعني يراجل بلغة السوق والبلاد، فيأتي من يماكس يعني يراجله من أجل ينقص شيئا معقولا. من الناس من يكون قد نجش وكذب، يأتي ويقول هي علي بكذا وانت هات لي كم ما شئت، ربحني كم ما شئت، هي علي بألف وأنت كم ما أردت تعطيني أنا راضي، عندي محل بالإيجار وعندي كهرب وماء وعندي عمال وانت أخبر، وجئت بها من حديدة من تعز من عدن من صنعاء من أي مكان وأنت انظر. مع أنه كاذب في قوله بألف، هو كذب في قوله بألف، هي مثلا ب700. هذا أيضا صورة من صور النجش، صورة من صور النجش. كذلك أيضا قد يأتي مثل هذا موجود كما أخبرني أكثر من أخ، وقد يكون في غير السلع هذه لكن موجود في سوق الغنم، يأتي شركاء اثنان يملكون هذا القطيع من الغنم، واحد منهم على أنه مشتري والثاني بائع، وهذا الذي هو مشتريه نفسه يعني شريك، وقد يكون هو البائع وهذا قد يكون هذا أب أو أخ أو ابن أو عم أو شريك له. يأتي الزبون هذا وقال الكبش هذا بكم؟ قال له صاحب الذي هو في الصورة أنه التاجر، قال له مثلا بأربعين ألف. قال لا كثير كثير. فجاء واحد بجانبه صاحبه قال شو له بأربعين، إذا قال لك ب38 كسبان يبيعوا هناك 45، كبش ما تحصل إلا بتعين ثربته بتعين وجهه، واحد يشتي يسلم عليه سلام، هذا الكبش هذا أي وصل، كأنما هذا الكبش يوصل شيخ قبيلة في القريب، يعني الذي المهم قام وصفه بأوصاف زائدة، هذا اقتنع، قال له شوف أقول لك 38 خارجة كلها نادى ولي خلاص يلا من أي لك نستفتح 38 وهم 30. لكن هذا الآن الناجش الذي هو ربما تاجر شريك أو أب أو أخ، طبعا أنت ما أدري تقول له بطاقة جاء بجانبك، هو جاء لك على أنه ناصح لك، على أنه ناصح وهو ناجش. يأتي بعض الناس بالفعل ليس شريكا ولا قريبا لهذا، يريد أن ينش يرفع السعر، يريد الإضرار إما بالبائع أو بالمشتري أو بهما. جاء إليه قال له بكم؟ جاء مشتري بكم؟ قال مثلا بألف. حضر قال إن اشتراها بألف ولا أنا مشتري. طبعا هذا أول سعر يقوله التاجر مستعد يبيع بسبع أو بثمان، لكنه قال هكذا. هذا الذي حضر قال خلاص أنا الآن ما أدخل بينكم، لكن إنك اشتري بألف ولا أنا مشتري. طبعا هذا إذا كان راغب في السلعة سيضطر أن يشتريها بالألف، وإذا كان عنده وقت للذهاب والرجوع مستعجل على خط على الطريق، عنده مرض، عنده عائلة، عنده شيء، سيضطر إلى مثل هذا. فحينئذ يشتري بالألف، وهذا قد لا يكون له قصد، وقد يكون أحيانا يقول هذا الزبون خلاص أنا طالما أنه بألف أنا ما أريده، انصرف. جاء إلى هذا اشتريها بألف، قال أنا لا دورت انفعك، أنا لا دورت انفعك، لا أنا لو اديني بخمسمية ما اشتريها، أنا داري كم سعرها بالسوق. طيب الآن ألحق الضرر بمن؟ بالبائع والمشتري، بالبائع والمشتري على حد سواء. فقد يكون أراد إلحاق الضرر بالبائع، وقد يكون أراد إلحاق الضرر بالمشتري، وقد يكون أراد إلحاق الضرر بهما جميعا، بهذا وبهذا. طيب الآن ما الحكم إذا اشترى الإنسان سلعة وحصل فيها نجس؟ يعني الآن رفعت السلعة، سيارة، أرضية، بيت، أي سلعة من السلع، يعني عندما نمثل بألف ما يأتي الإنسان الذي يبيع سيارات ولا أراضي ولا بيوت كل هذا الكلام، الدرس اليوم كله لأصحاب الألف منزل، أما من أصحاب الملايين هذا مش داخل فيه، هو مثال، هو فقط مثال من أي تقريب الفهم، ولا يدخل فيه صاحب الألف وصاحب المليار وصاحب المليون، فالحكم فيه واحد. إذا حصل النجس فما الحكم؟ من أهل العلم من يقول لا غبن على مكلف سميع بصير، ليس عليه غبن، والشرع ما حدد نسبة من الربح. نقول هنا الآن ما هو شيء من الأصل، التاجر حدد سعر وباع، حصل إما رفع زائد وإما كذب وإما جاء إنسان ليفسد على هذا أو هذا. لو أنك جئت إلى التاجر مباشرة وضرب لك سعرا وبعد ذلك ما كسته وأنت بالخيار تشتري أو لا تشتري هذا أمر آخر، لكن نتكلم على صورة وقع فيها نجش، وقع فيها مثل هذا، إما من البائع أو من أعوان وعملاء للبائع أو من إنسان أراد الإضرار بهذا وهذا. الآن قد يكون في الغالب أن المتضرر في الغالب هو المشتري عند أن يتم البيع، الغالب أن المتضرر هو المشتري. فإذا حصل هذا ومثل هذا يحصل حراج السيارات، يحصل رفض للأسعار ويأتي من أصحاب المعرض ثلاثة والأربعة من ضمن من رفعوا، وإذا جاء واحد للسكوفي الله يفتح عليه، فلو جاء واحد من الذين حضروا كلهم مستعد ويعد البلط يخرج أنا أشتري، قال الثاني زاد 20,000 زاد 50 زاد 100 وهذا ثال لعابه، وهناك من قد يعني مدح السلعة، لأن النجش أيضا يحصل كما يقول العلماء بالمبالغة في مدح السلعة، يبالغ في مدح التاجر، بعض التجار يبالغ في مدح السلعة، تأتي إليه كيف عنده سلعة رديئة يسوق لها، إما يخترع لها اسم مثل ما ذكرنا لكم من قبل، كان بعض البدو بدو مارد ونساء بدويات بعيد عن الموضات وغيرها، وبعضهم عنده سلعة كسدت وقت طويل، قال لا اسم دغدغني لا أرقد، وبعدها انتشر بين النساء كل واحد يقول زوجة اشتري تغدغني، يلا يصير تغدغها تاجر من أجل يعني يحصل عليه ما يحصل من الضرر. فبأسماء بإعلانات ودعايات فعلها في وسائل الإعلام يحرج ويروج لمثل هذه السلعة، وقد تكون كاسدة هذه السلعة وهي على خلاف هذا الوصف، لو أن الإنسان وصفها بالوصف الذي فيها لا بأس، لكن يأتي ويصفها بوصف ليس موجودا، يأتي إلى سلعة معينة عصارة مثلا، كيف العصارة؟ العصارة هذه معي في البيت. أول ما جاءت معي في البيت أول حبة عندي في البيت، ما شاء الله تعصر لك إيش يعني، تعصر لك من صبح لمغرب عندي في البيت، أسرة طويلة عريضة واصل فوقها بعصره ليل نهار شغالة، وهي لو عصرت مرتين تحرق على طول. لكن بمثل هذا الترويج الكاذب، بمثل هذا الترويج الكاذب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن حصل الصدق من البائع والمشتري في الثمن وفي الأوصاف ولم يحصل كتمان في العيوب إذا وجدت، ما يأتي أحيانا ما يعرف هذا العيب. طيب يقول لك أمام فقرة نابع على البقرة، بقرة تحلف. عندنا قصة واقعية قبل سنين، واحد في البلاد باع بقرة عمياء، عمياء، جاء المشتري اشتراها وبقرة وضرعها مليء باللبن، والرجل المشتري يسوقها وتمشي وراه، تمشي غير وراه عمياء، لم يسوقها إما ساقها وتمشي وتلمس الطريق، وهذا ما لاحظ إنها عندما تمشي ترتج، يقول يعني يمكن مش آلفة على الطريق، هذه غير معتادة على الطريق. المهم هذا إلى البيت وبعدها يضع الطعام بعيد، ما تراه، لاحظ عيونها مفتحة، ما فيها يعني عيونها مفقورة ولا شيء حتى أنه يظهر، لكن اكتشف بعد يومين ثلاثين منها عمياء، يأتي إليها من جانبها من فرائها، اكتشف أنها عمياء، أراد يردها لهذا البائع، قال ليش أنا بعت له بقرة حلب ولا تقرأ البصائر؟ يعني ايش يبيع له يعني امين حاره من اجل يدفع العقود وبيع وشراء، انا بعت لك بقره حلم ولا تقرا البصائر. المهم من الناس من يكون على مثل هذا، فلا بركته بيعينها بيعت السلعه للترويج مو ذنب المشتري، وحقيقه بركته بيعينها. ان كان الكتمان والكذب من جهه فعلى ذلك الذي وقع من جهه، نعم، لان الحديث قال ان صدق بينا، تكلم عن الاثنين، فذا حصل من الاثنين قد لا، قد يكون احيانا يقول مثلا والله ما عندي الا هذه، هذا مثال، يقول والله ما عندي الا هذا، او يقول والله اني قد وجدتها بالسوق موجوده عند جيرانك يبيعوها باقل، وهو كاذب مع ان الجيران ما يبيعون، والتاجر يقول من صدق قد رخصت الاسعار ولا شيء، ولا يعرف انه هناك من يبيع باقل يغتر بكلامه. يحصل مثل هذا، وكم من الناس يقول لك انا والله بايعته بهذا المكان الفلاني ما هي الا بكذا، ليش ما عندك؟ بعض السجار يقول لك يختلف الماركات، قال نفسها ماركه نفسها جيده، قال يختلف في تقليد، الناس الان يصنعوا يكتبوا بها كذا وكذا، مع ان الانسان لو صدق لبارك الله له في بيعه، يبين يقول هذا الذي عندي نوعيتها كذا، قوتها كذا، ميزتها كذا، فيها عيوب كذا وكذا، لو فعل التاجر هذا لزادت ثقه المشتري به، ولزاد إقبال الناس عليه لما علموا عنده من الصدق. وإذا كذب محقت بركة البيع من جهة، وربما دعا عليه بعض الناس يقول الله لا يبارك خدعني بكذا وكذا وحصل كذا وكذا، وبعض الناس يعني يحصل منهم الغش. أذكر لكم مثال وإن كان يتعلق بي أنا، فلكن يعني من أجل يعني نضحي مثل هذا من أجل التفهيم. مرة من المرات أنا كنت ممكن أقول واحد ثاني، لكن يعني مرة من المرات جئت من مكان بعيد قبل يمكن يعني 15 سنة أو أكثر، موسم عنب، فخارج صنعاء هناك أناس يبيعون على الشارع عنب صناديق، فاشتريت صندوق أصل البيت إلا والنصف الأسفل منه يعني أخضر وردي، ما تأكله حتى الحيوانات، لو أكلت منه البقرة يمكن سهل ثلاثة أيام، فضلا عن الآدميين. أنا قلت خلاص هذا درس استفيد المرة الأخرى. مرة أخرى بعد سنة أو أقل أو أكثر مررت بنفس تلك المنطقة شخص آخر، قلت له شوف أنا العام الماضي اشتريت من واحد وقلت له يعني كيف هذا العنب، قال لي تمام، وبعدها وصلت البيت فيه كذا وكذا. قال الذي يغش الله لا يطرح له بركة، من الذي يغش يعني تشتيها الآن اسكبوها؟ لا، قلت خلاص قد قال هذا أمنت خلاص، أروح البيت ثلثين كرتون والثلث الأخير الذي فوق. فمثل هذا حصر الكذب، يعني حصر الكذب وزاد دعاء على نفسه، يعني الذي يغش الناس الله لا طرح له بركة. فأخذت له على مثل هذه الصفة. ومن الناس أحيانا يعني تاجر طماط ولا بطاط يقول أوزن لك داخل، حط الكيس هذا وادى لك كيس ثاني طماط ولا مانجو ولا أي شيء ثاني، أنت نقيت بيدك في الكيس وصلت للبيت شيء ثاني، إيش حصل له؟ آفة نزلت يعني خلال ساعة ولا ساعة ونص وفسد. الغش الذي يحصل، بعض الناس يعتبر أن هذا من الذكاء، ولا شك أن هذا من الخداع والكذب والغش، يمحق الله عز وجل البركة. الغالب على أمثال هؤلاء التجار أنهم لا يفلحون، ولو حصل لهم مكسب ديني يحصل لهم ضرر آخر. فلو حصل لهم مكسب دنيوي ومصلحة دنيوية سيكون هذا مقابل الضرر الكبير في دينهم. والدين نصيحة، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، وربما يبتليه الله عز وجل بمن يفعل به أكثر وأكثر. المزاد العلني متعرض لهذا؟ لا، يعني مسألة المزاد لأنه الآن سيزيد، يعني باع حق المعارض وحق الأعمال، يعني لكن إذا كان مقصود بهذا يعني إنسان يأتي وينجش ما له مصلحة داخل في هذا، لكن لو كان عرضها وكل واحد يريد ينافس، لأنه سيأتي يعرضها بأقل سعر، سيأتي يقول لك مثلا السيارة هذه ب20,000، لا يمكن أبدا ولا حتى لو حديث ب20,000 ولا ب100 ولا ب50، فيأتي من يزيد والثاني يزيد. إذا كان هذا هو حال الموجودين وسيبيع بآخر شيء يستقر عليه السعر، وما باعها الآن ب20 سعر، لأن البعض يقول لك الآن واحد قال ب500، واحد قال ب1,000,000، واحد مليون وخمس، واحد ب2,000,000، الآن باعها ب4 بيعات، لا ما باعها، ما قد استقر البيع، وسيستقر على السعر الذي يناسبه يبيع لأكثر واحد، هذا ما فيش. لكن لو جاء إنسان ورفع من أجل الإضرار بهؤلاء ما عنده رغبة في الشراء، إما شغال بمعرض ولا صاحب المعرض، صاحب المعرض يأتي من أجل ينجش ويرفع من أجل الإضرار بالزبون، يدخل فيها. لا أنا وأنت ما نعرف الإثم على هذا، الإثم على هذا الناجش. نعم يا خلاص نبيل. إذا من العلماء من يقول إذا رفع فيها رفعا بالغا، بالغ في رفع السعر، سهل. لو كان صادقه يريد أن يبيع سلعته بهذا السعر المرتفع ما في إشكال، لكن أحيانا هو يبالغ في مثل هذا من أجل أن يقول هذا الآن سيأتي ويرفع في السعر أو يماكس ويتعبني أنا أفعل مثل هذا. لكن لو أنه يعرض سلعه هكذا يقول أنا هذا مغلي معروف بالسوق أنه هذا أسعاره غالية، ما في إشكال، حديث عروة البارقي خير شاهد على هذا. يعني كيف النجس في هذه الصورة بعينها فقط لا في كل الصور الماضية؟ يعني إذا كان يعني هذا السعر الذي ضربه لسلعته بحيث أنه مستقر عنده لو بيعت بهذا السعر ما عنده مال سيبيع، خلص هذا ما في إشكال. لكن يأتي هو الآن من أجل أن يضر هذا أو غيره بهذه الزيادة الباهظة بالسعر مع أنه يبيعها بأقل من هذا، ويعرف أن السعر أقل وأن هذا إنما رفع من أجل المماكسة لا من أجل أن يبيع، ما في مخيلته ولا ذهنه أن حس يشتريها مثل هذا، فيقولون هذا نجش. إيه هذه المشكلة، لو جاء قال له ألف ما قال فضل. أدير النصيحة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أحد. بطل البيع نهائي. سهل سهل مثل هذا. يعني لكن هو الآن يتكلم يقول أنا الآن أعرف أن السوق يأتي من يأتي ويماكس ويأتي من يأتي ويتعبك في الإنزال، نقول ب1,008 من أي نتخارج ب1,004 وأنا كسبان ب1,004 فأرفع مثل هذا. بعض الناس يأتي ويقول تفضل مباشرة ما يبايع ولا يراجل ولا يماكس ولا شيء، يدفع مباشرة في مثل هذا. إذا كان الإنسان هذا غرضه فالدين نصيحة، قل له خلاص أنا أعطيك بك ما دام منك يعني ما تعبتني، أنا ظننت أنك مثل المتعبين خذها بك نقص له. يقول لا من أجل أنك أول مرة عندي نخصم لك من يعني من من السعر المذكور. أكثر أهل العلم على أن البدو هم سكان الخيام، البدو الرحل الذين ينتقلون مكان إلى مكان ويخرجون منهم أصحاب القرى والمدن، مع أن القرية المكان الواسع. يعني على هذا الكلام أصحاب المديريات مثلا مراكز المديريات ليسوا بدو، ليسوا بدوا، لكن أصحاب الأرياف البعيدة أطراف في المديريات هناك قرى رعية، وناس ينزلون للسوق ويبيع له عنده خبرة في البيع والشراء، لكن يحتاج أنزل حبوب، أنزل أغنام، أنزل دجاج، أنزل أشياء أخرى، هذا يصدق عليه أنه من أهل البوادي. هذا يدخل في أول فقرة في الدرس القادم، البيع على بيع أخيه، هذه بعيدة. والوقت جاء والمؤذن يؤذن، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل أمين جباري السدي حفظه الله، وذلك في مسجد أبلان القديم بين مغرب وعشاء. وتنبيه، ستتوقف دروس الشيخ سليم الخوخي حفظه الله إلى إشعار آخر، وذلك بسبب مرضه، نسأل الله له الشفاء والعافية، آمين. طيب، يقول نرجو شرح صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جنبا. طيب، هذا السؤال الأول، وقد وصفت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين كما في الصحيحين وغيرهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ أولا ويغسل فرجه، ثم يدلك يده بالجدار أو يضربها بالجدار ويغسلها من أثر النجو، ويمكن الآن يقوم مقام هذا الصابون ونحوه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه يؤخر غسل القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي بشرته، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. وهذا الغسل على هذه الصفة وبنية رفع الحدث يجزئ عن الوضوء، يجزئ عن الوضوء، فلا يحتاج أن يتوضأ بعده. وصفة الاغتسال على هذه الهيئة قد جاء في الصحيحين وغيرهم. طيب، يقول نرجو التوضيح الفرق بين أولاد الشبهة وأولاد الزنا، جزاكم الله خيرا. أحيانا يكون هناك النكاح نكاح شبهة، وأما الزنا فالأمر واضح، وأولاد الزنا الأمر فيهم واضح. وأما نكاح الشبهة كأن يتزوج الإنسان بأخته من الرضاع وهو لا يدري، ثم يأتي بعد ذلك ويقال له هذه أختك من الرضاع، فحينئذ يجب التفريق بينهما بدون طلاق وبدون شيء، بدون مهر، ولا يترتب على هذا ما يترتب، فيفرق بينهما إذا علما بذلك. هناك من الناس، وهذا الغالب على كثير من العامة، يظن أن الذي يحرم بالرضاع هي أخته التي رضع معها فقط، أو الشخص الذي رضع معه هذا أخوه من الرضاع، وأما أبناء تلك المرضعة الكبار والصغار من زوج سابق أو من زوج لاحق، وأبناء زوجها الذي رضع اللبن الذي هو لبن هذا الفحل، لا يعتبر بهم، وهذا خطأ كبير، بحيث يتزوج الإنسان أحيانا بأخته الشقيقة من الرضاع، أخته لأب من الرضاع، أخته لأم من الرضاع، بخالته من الرضاع، بعمته من الرضاع، ببنت أخيه من الرضاع، ببنت أخته من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. المحرمات بالنسب كما مر بنا في كتاب النكاح سبع: الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، العمة والخالة وبنت الأخ سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، والخالة شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وبنت الأخت شقيقة كانت أو لأخ أو لأب أو لأم. يحرم من الرضاع كذلك المرأة التي رضعت أنت منها خمس رضعات معلومات، تصير أمك من الرضاع، جميع أبنائها إخوانك من الرضاع، الكبار والصغار، من زوج سابق من زوج لاحق، الإخوة الذين رضعت من لبن هذه المرأة وهي تحت هذا الزوج، هؤلاء يقال لهم إخوة أشقاء من الرضاع. هذه المرأة التي رضعت منها إذا كان عندها أولاد من زوج سابق أو سيكون عندها أولاد من زوج لاحق، مات هذا أو طلق، أو كانت قد تزوجت بشخص قبله وعندها أولاد، هؤلاء إخوة لأم من الرضاع. زوجها يكون عنده امرأة أخرى، أنت ما رضعت من المرأة الثانية، رضعت من هذه، عنده امرأتان الأولى والثانية، رضعت من الأولى، عنده أولاد هذا الزوج من المرأة الثانية، إيش يقعون لك؟ إخوة لأب من الرضاع، إخوة لأب من الرضاع. قد يتزوج بامرأة بعد 20 سنة وينجب، إيش يقعون لك؟ إخوة لأب من الرضاع، لأن زوجها أبوك من الرضاع. طيب أخوات أمك من الرضاع، إيش يقعن لك؟ خالات، خالات من الرضاع. أخوات أبيك من الرضاع، عمات لك من الرضاع. أبناؤهم جميعا سواء أبناء الذين هم أشقاء من الرضاع أو إخوة لأم من الرضاع أو إخوة لأب من الرضاع، أبناؤهم جميعا أبناء إخوانك من الرضاع. أنت محرم للبنات، بنات أخيك الشقيق وبنات أخيك لأب وبنات أخيك لأم وبنات أختك الشقيقة وأختك لأب وأختك لأم، أنت محرم لهؤلاء جميعا، أنت محرم لهؤلاء جميعا. إخوانك أنت من النسب ما لهم علاقة بهؤلاء، يعني يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بأختك من الرضاع بشرط أن تكون أنت الذي رضعت من تلك المرأة. أما لو كانت هذه البنت رضعت من أمك فحينئذ جميع إخوانك إخوانها، ينتقل الحكم تماما. لو أنك أنت وهذه المرأة رضعتم من زوجة الجيران، لا أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك، أنت وامرأة رضعتم من امرأة الجيران، هذه أمكم من الرضاع، والأحكام كما سبق. ويجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بأختها، ويجوز لأخيها من النسب أن يتزوج بأختك، ويجوز أن يتزوج بعمتك من الرضاع، بخالتك من الرضاع، ببنت أخيك من الرضاع، بنت أختك من الرضاع، وهلم جرا. يكون للشخص أحيانا أم من الرضاع، أم من الرضاع، سيكون له أب من الرضاع حينئذ أم لا؟ سيكون صاحب اللبن، لأن قد لا يكون أحيانا امرأة عجوز أربع طفل إلا أربعة مرة مرتين لو خرج لبن إلا ورضع، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل، ستكون هذه أم له من الرضاع. أحيانا امرأة شابة ما قد تزوجت، ماتت أختها، وضعوا الأولاد عندها، رضعتهم مرة مرتين ثلاث إلى أن خرج لبن ورضع، حينئذ تكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. يكون أحيانا العكس، يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كيف هذه؟ رضع منه ولا كيف؟ سهلة، رجل عنده امرأتان رضع من الأولى 3 رضعات ومن الثانية 2، كم المجموع؟ اللبن لبن من؟ الزوج. حينئذ هذا أبوه من الرضاع، لا هذه أم من الرضاع ولا هذه أم من الرضاع، لكن إيش قرأ؟ هل هو محرم لهن؟ لا محمد، ليش؟ ما علينا، ليست أما، لكن هل هي محرم؟ لا أحد يتكلم، هل هي محرم؟ هذه زوجة أبيه من الرضاع، زوجة أب من الرضاع، زوجة أبيه من الرضاع. فقد يكون الرجل عنده امرأتان رضع من واحدة 5 والثانية ما رضع منها، هذه أمه من الرضاع وهذه زوجة أبيه من الرضاع. قد يكون رضع من هذه ثلاث ومن هذه رضعتين المجموع خمس، يكون هذا أبوه من الرضاع وهؤلاء نساء من الرضاع محارم، لكن لا هذه ولا هذه. الرضاع يترتب عليه أحكام: النظر، الخلوة، السفر، المحرمية، لكن لا يترتب عليه ثلاث أحكام: لا يترتب على الرضاع ميراث، لا يترتب على الرضاع وجوب نفقة، لا يترتب عليه وجوب صلة. الذي ما يصل أمه من الرضاع ما يكون قاطع رحم، ولا سلم على أخته من الرضاع، ولا على عمته من الرضاع، ولا خالته من الرضاع، لا يكون قاطع رحم. لو مات وليس عنده أقارب إلا هذه الأم من الرضاع ما ترثه، لو ماتت هي وما عندها أقارب لا يرثها، لا يحصل توارث بالرضاع. لا يجب عليه أيضا النفقة لو كانت فقيرة، أمك من النسب لو كانت محتاجة وعندك مال يجب عليك أن تنفق عليها أم لا؟ أبوك من النسب، ابنك من النسب، بنتك من النسب، لكن ابنك من الرضاع، بنتك من الرضاع، أبوك من الرضاع، أمك من الرضاع، ما يترتب على هذا وجوب نفقة. لكن لو أعطاهم هذا من باب الكرم والإحسان والفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فلكن كونها أم لا تكون أما. فحينئذ نرجع إلى السؤال من جديد، السؤال الأول الذي قد ربما نسيتموه، فالذي يكون ولد شبهة. الآن هذا الرجل الذي تزوج بخالته من الرضاع، أمته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، أول ما عرف قلنا يجب أن ينفصلوا. طيب هؤلاء الأولاد أولاد من؟ نقول هذا أبوك من النسب وهو خالك من الرضاع، إذا كان زوج بأخته من الرضاع. نقول هذا أبوك من النسب وهو خالك من الرضاع، وهذه أمك من النسب وعمتك من الرضاع، وهم ينفصلان هذا وهذا. الأولاد ما نقول أولاد زنا. أحيانا قد يتزوج الإنسان امرأة وهي لا زالت في العدة جهلا منهم، جهلا منه يتزوج امرأة في العدة، قال هذا الرجل خالع هذه المرأة، حصل بينهم خلع، خلاص حصل بينهم خلع، هم بينهم مشاكل كانت كان غائبا لمدة سنة، ما قربها لمدة سنة، والمرأة ليست حامل، معناها أنه في بطنها شيء ولا لا؟ ما في شيء، سنة سنتين ثلاث، جاء من الغربة والمشاكل قائمة أو وكل غيره، اتفقوا على خلع، قالوا خلاص يعطى كذا وكذا ويخالع بينهما، والخلع على الراجح أنه فسخ، وأكثر العلماء على أنه طلاق، يعني يحصل فيه الطلاق. على الراجح أنه فسخ، تعتد المرأة بحيضة. هناك من يقول لا، المرأة هذه الآن طالما أننا متأكدون من براءة الرحم وما فيش حمل، من يوم ثاني أي خاطب بسم الله تزوج، هذا لا يجوز أبدا، هذه تزوجت ولا زالت في العدة. هنا يقول طيب العدة الآن ما في بطنها شيء، العدة فيها كما ذكر العلماء، ومن أكثر من تكلم على هذا فيما أعلم ابن القيم في إعلام موقعين، قال العدة فيها حق لله وحق للزوج المطلق وحق للزوج الجديد وحق للمرأة وحق للطفل. إن لم نراعي حق الطفل ولا الزوج الجديد، طيب باقي حق الزوج القديم، فباقي حق لله حكم شرعي في العدة، فلا بد أن تعتد بحيضة، تعتد بحيضة. طيب له سنة منها ولو كان له أكثر وأكثر، مثل أن يموت الشخص قبل الدخول، عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها مات، إيش الواجب عليها؟ تعتد أربعة أشهر وعشرة ولا زالت بكر، لا زالت بكرا. غاب رجل عن امرأته سنين ثم مات في بلاد الغربة، بلغها الخبر، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، مع أننا متأكدون أنها غير حامل، امرأة يائسة بنت 120 سنة، 120 سنة بنت دلعها، بس بنت صغيرة عمرها 120 سنة، طلقها زوجها، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد بثلاث أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. امرأة مزوجة قبل البلوغ، رجل مع آخر ولد له بنت، قال لآخر زوجني، قال زوجتك ابنتي في عدد الحفاظة بنت سبوع، زوجه. طبعا الزواج شيء، مسألة الدخول وكونه سلم له شيء آخر، لكن يترتب على هذا أحكام. لو أنها بنت سبع، بنت ست سنين، مات هذا الزوج، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد بنص القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني صغيرة، فالعدة لها أحكام. فمثل هذا الآن لو جاء إنسان ما يدري زوجها، قلنا يجب التفريق لأن هذا نكاح شبهة، هذا الآن مش داري الزوج. كذلك أيضا قد يزوج المرأة خالها مع وجود الأب أو مع وجود الأخ، امرأة طلقت أولادها بقوا عند أخوالهم، أبوهم لا يأتي إليهم ولا يزورهم ولا ينفق عليهم، وبينهم مشاكل وسوء تفاهم، وما يصل بنات من أول ما طلق الأم إلى أن بلغت البنت وصار عمرها 25 سنة وما رآها قط، قام خالها زوجها بدون رجوع إلى الأب، لا عقد الأب ولا وكله الأب، زوجها، نقول هذا النكاح باطل لأنه زوجها غير ولي. طيب قد بين ثلاثة أولاد، قلنا هذا نكاح شبهة، الأولاد الآن هذا أبوهم وهذا أمهم، لكن لابد الآن يجدد يعاد العقد من جديد عن طريق الولي الشرعي، عن طريق وليها الشرعي. هناك مسائل أنا ما أحب أن أذكرها لئلا نفتح للناس باب تساهل، قال بها بعض الأئمة، والنكاح على الراجح عند الجمهور أنه لا يصح، لكن لا حاجة إلى تمثيل بها، يكفي مثل هذا، وأول ما يولد نسميه كما يقال. فالمهم أن النكاح الشبهة يختلف عن الزنا، هناك له وجه، الرجل حصل له شيء خدع أو عقد غير ولي أو حصل يعني لم يحصل هناك شرط أخل بمثل هذا العقد، فالأولاد على الصفة المذكورة. طيب الأسئلة كثير والكلام كثير والوقت قصير والمسافة للرجوع بعيدة، فأرجو المعذرة للأصحاب الباقي، وأول ما يجاب إن شاء الله في الدرس القادم عن هذه الأسئلة، وجزاكم الله خير.